قال رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. انتهينا من الكلام على المبتدأ والخبر. أين أنت عبد الله؟ ما رأيناك وسألناه، تأخرته، لا بس إن شاء الله نسأله. طيب، تقدم أمس معكم بارك الله فيكم الكلام على المبتدأ والخبر وعلى ما يتعلق بالمبتدأ والخبر من التقاسيم، فشرع رحمه الله تعالى يبين الناسخ للمبتدأ والخبر، فقال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. فهذا الباب منعقد للعوامل، أو منعقد للعوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما. فهذا الباب لأجل هذا كما سمعتم، هذا الباب كما سمعت انعقد يعني عقده المؤلف المصنف رحمه الله تعالى ليبين العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما، أي تنسخ حكم المبتدأ والخبر وتجعل لهما حكما آخر، تجعل لهما حكما آخر. طيب، وتسمى هذه بالنواسخ، هذه العوامل سيشرع في الكلام عليها تسمى بالنواسخ، وسميت بالنواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، تزيل حكم المبتدأ والخبر. والنسخ في اللغة هو بمعنى إيش؟ الإزالة، بمعنى الإزالة. فهذه قيل فيها نواسخ لأنها تزيل الحكم المبتدأ وماذا؟ والخبر، فقيل لها نواسخ. والناسخ أو النسخ كما تعرفون في لغة العرب بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل، أي إيش؟ أي أزالته، أي أزالته. طيب، انتهينا من هذا الذي سمعته، فهذا الباب إذن معقود لما سمعت من ذكر العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر وتسمى بالنواسخ. قال رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها، وهي ثلاثة أقسام، أي من حيث العمل، من حيث العمل ثلاثة أقسام، فذكرها هنا رحمه الله. قال: وهي ثلاثة أشياء كان أخواتها وإن أخواتها وظننت أخواتها. فهي ثلاثة أقسام من حيث العمل: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وقسم ينصب بالعكس، قسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وقسم ينصبهما معا، قسم ينصبهما معا وهي ظن ويش وأخواتها. فالنواصب من حيث العمل على ثلاثة أقسام، النواصب من حيث العمل على ثلاثة أقسام. نقول من حيث العمل ولا من حيث العمل؟ كأني رأيت أناس ينظرون إلي ويقولوا: لحنت يا أبا بلال، هكذا نظارة أنور رأى هكذا الصهيب، أليس كذلك أنور؟ كأنك تريد تنتقد. من حيث العمل ولا عمدا أنا أظهرت الحركة، العمل ولا العملي؟ نسمع إخواننا يلحنون يقولوا من حيث العمل، وأنا الآن خالفت من حيث العمل. إيش الآن نقول؟ من حيث العمل ولا من حيث العمل؟ كما قلت من حيث العمل، لأن حيث هذه تدخل على جمل ما تدخل على مفرد، أي من حيث العمل حاصل، خبر محذوف، من حيث العمل حاصل، فهي ما تدخل على المفردات، تدخل على الجمل، نادر دخولها على المفردات، نادر جدا، فيقال من حيث العمل. أي ظرف؟ هي ظرف مجرورة هنا، خرجت عن الظرفية هنا لأنها جرت بمن، ما تضاف إلى جملة. سيأتي معكم إن شاء الله في المتممة أن حيث من الظروف التي تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات. فمن قال في كلامه من حيث العمل هذا لحن، لأنه أضافها هنا إلى مفرد، لكن بعض النحاة يجوز الإضافة إلى المفردات، يجوزها الجمهور على ما سمعت. دعونا من هذا الآن، بس أنا رأيت أنور ينظر لي بشدة هذا النظر حاد، فقلنا نوضح الإشكال يا أنور. فبارك الله فيكم، هذه النواسخ كما سمعتم من حيث العمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب إيش الخبر، كان وأخواتها، وسيأتي الكلام عليه. تقول: كان زيد قائما، الأصل زيد إيش قائم، فلما أدخلت الناسخة وهي كان الآن، ماذا صنعت في المبتدأ والخبر؟ رفعت المبتدأ ونصبت إيش الخبر، لأن الرفع هذا الموجود ما هو الرفع الأول ذاك، ذاك الرفع الذي في زيد، زيد قائم رفع بالابتداء بعامل معنوي، أما هذا الرفع الذي حصل ليس بالعامل ذاك، لو العامل هذا قد نسخ جاء عامل آخر، عامل إيش قال له هذا لفظي فجاء برفع آخر غير الرفع ذاك، واضح هذا، جاء برفع آخر غير الرفع هذاك، فلا يقول الشخص إيش فعلت، هذا هو الرفع نفسه الذي في زيد موجود الآن، زيد قائم، أتيت بكان أثرت في الخبر فقلت زيد كان زيد قائما، نعم نصبه، أما الخبر ففيه رفع متقدم، نقول نعم فيه الاسم المبتدأ فيه رفع متقدم لكن ليس بكان، وإنما كان بعامل معنوي هو إيش الابتداء، أما الآن فالرافع له إيش هي كان، هذا القسم كما سمعتم بارك الله فيكم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، فتقول في نحو زيد قائم إذا دخلت هذا الواحد من هذا القسم قلت كان زيد إيش قائما، كان زيد قائما، سيأتي الكلام عليه. قسم آخر ثان من حيث العمل بعكس القسم الأول، ينصب المبتدأ ويرفع إيش الخبر هو إن وأخواتها، فتقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هذا القسم يصنع هذا الفعل، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. قسم ثالث أيضا من حيث العمل، ينصب المبتدأ والخبر معا، ينصب المبتدأ والخبر معا، فتقول هو ظن وأخواتها، فتقول ظننت زيدا إيش قائما، ظننت زيدا قائما، وسيأتي الكلام على هذه الأقسام تفصيلا، ونبدأ إن شاء الله الآن نشرح في كان مع أخواتها. قال رحمه الله تعالى وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها، وقد سمعت ماذا تفعل هذه الأقسام في المبتدأ والخبر. قال فأما كان وأخواتها، وبدأ بها رحمه الله تعالى، بدأ بكان مع أخواتها لأنها أفعال، فبدأ بها لأجل أنها أفعال، الأصل في العمل للأفعال، هكذا قال بعض المحشين، قال بدأ بها بعض المحشين، قال بدأ بها لأنها أفعال والأصل في العمل ليش للأفعال، فبدأ بها ثم ثن بإن، ثن بإن وأخواتها، صح أن حروف ثن بها ما هي أفعال، الأصل في العمل الأفعال، فبدأ بكان وأخواتها ثم أتى بإن وأخواتها، واضح؟ بقي إشكال علينا، أخر ظن وأخواتها، أخرها ظن وأخواتها، كان مفروض يبدأ بكان وأخواتها لأنها أفعال، ثم يأتي بظن وأخواتها أيضا لأنها إيش أفعال، ثم يأتي بإن وأخواتها لأنها ماذا حروف، فنقول يعني نجيب على هذا الإشكال، نقول أولا عرفنا لماذا بدأ بكانها، ليس كذلك، عرفنا لأنها أفعال والأصل في العمل إيش للأفعال، ولماذا ثن بإن، ثن بإن هذا كلام هو ضروري لكن نذكره من باب الفائدة، ثن بإن وأخر ظنه، قالوا لأن إن هذه يبقى معها الخبر على رفعه الأول، يعني يبقى مرفوعا كما كان من قبل، يبقى معها الخبر مرفوعا كما كان إيش من قبل، يعني يبقى مرفوعا، بخلاف مع ظن المبتدأ والخبر ما يبقى شيء من هذا الأشياء، تنصب المبتدأ وإيش والخبر ما يبقى لهما شيء مما تقدم، أما مع إن فيبقى الرفع في إيش في الخبر، فلذلك قدم إن، فهذا تعليل نحوي، وأنتم تعرفون التعليل النحوية أوها من خيوط إيش العنكبوت، ليست بمهمة، ليست بمهمة، يعللون فقط، لكن الله أعلم لماذا قدم ولماذا أخر، هذه نكت يستنبطها بعض أهل الحواشي وأرباب الحواشي، يستنبطون نحو هذه النكت، فيرون قدم كان ثم أتى بإن ثم أخر ظن، ليش هذا الصنيع، فيقول لأجل كذا ولأجل كذا، والله أعلم بمراد المصنف لماذا قدم ولماذا أخر، وإنما هي نكت مستنبطة فقط، فليست يعني بمهمة، ليست بمهمة إخواني في الله، فالمهم هو ما سمعت العمل، المهم هو العمل، تعرف إيش تصنع هذه وماذا تفعل هذه وماذا تفعل، هذا هو الذي أنت ستصنع عنه والذي تحتاجه في كلامك، أما التعليل هذا بدأ بهذا ليش وأخر هذا ليش، هذا ليس بمهم ولا يهتم به إن شاء الله ولا نحتاج إليه. طيب ظننت أو ظن سهل كل واحد. طيب بارك الله فيكم، فالآن شرع رحمه الله تعالى في الكلام على القسم الأول، وهذا القسم كما سمعت في كلام المتقدم ماذا يصنع في المبتدأ والخبر، أسأل من، من أسأل، هذا الصواب ما يصنع، أسأل من اسم الاستفهام يكون في أول شيء، من أسأله عندك، نعم هذا القسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، هذا القسم كما يقول الأخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. هذا المبتدأ الذي يرفعه يقال له اسم كان أو إحدى أخواتها، والخبر هذا الذي ينصبه يقال له خبر إيش؟ خبر كان. هكذا تعرف، هكذا تعرف في هذا القسم الأول الذي يصنع هذا الفعل في المبتدأ والخبر، أنك تقول في المبتدأ اسم كان وفي الخبر تقول إيش؟ خبر كان، وفي الخبر تقول خبر كان. واضح هذا؟ مو واضح؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عليه مفصلا أيضا، لأنه إخوان هذه التقاسيم التي سنذكرها الآن لا بد منها ولا بد من معرفتها، سنذكر بعض التقاسيم. قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر كما يقول رحمه الله. ترفع الاسم فهو اسمها كما سمع، تنصب الخبر يكون خبره خبرا لها. قال: وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. طيب، هذا القسم الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر ويقال في المبتدأ اسم له وفي الخبر خبر إيش؟ خبر له. وهذا القسم له أم وهي كان، هذه كان يقال له أم الباب، أم باب هذا القسم الأول كان وأخواتها، فبدأ وقال كان وأخواتها لأنه أم إيش؟ أم الباب، ولكل باب أم كما تقدم معكم، لكل باب أم، فأم باب كان هي إيش؟ هي كان، هذه كان تعتبر الأم هنا، تعتبر أما لهذا الباب. طيب، فقال هذا القسم يرفع الاسم وينصب الخبر وهي كان، وكان معناها تفيد اتصاف الاسم بالخبر إما مع الدوام والاستمرار أو يكون مع الانقطاع، هذا هو معنى كان. كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر، هذا معناها، كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر إما مع الدوام والاستمرار أو مع إيش؟ أو مع الانقطاع. والقرينة هي التي تبين هذا، القرينة هي التي تبين هذا، تبين إما الدوام والاستمرار أو تبين ماذا؟ الانقطاع. فمثال على الدوام والاستمرار قوله سبحانه وتعالى: وكان ربك إيش؟ قديرا. وكان ربك قديرا، ما هنا ما يعقل أن المراد هنا الانقطاع، لا، قرينة تبين أن الله صفاته مستمرة أبدية أزلية أبدية، صفات الرب سبحانه وتعالى ما تنقطع عنه البتة، لأنها من صفات ذاته، من صفات ذاته سبحانه وتعالى، فهي مستمرة له جل جلاله. فكان ربك وكان ربك قديرا وكان الله على كل شيء مقتدرا، هذا الآن كان تفيد الاستمرار أو الانقطاع؟ تفيد الاستمرار والدوام، هنا تفيد الاستمرار والدوام. وقد تفيد الانقطاع، وإفادتها الانقطاع إما أن يدل عليه قرينة حالية أو تدل عليه قرينة مقالية. إفادتها للانقطاع إما أن يدل على الانقطاع هذا قرينة حالية أو قرينة مقالية. قرينة حالية كان يقول، كأن تقول مثلا إيش؟ كان الشيخ شابا، كان الشيخ شابا، والآن حاله إيش عندنا؟ الشيخ خلاص ما عاد هو شاب، هذا الآن تفيد إيش الآن؟ كان الشيخ شابا، إيش تفيد؟ الانقطاع ولا الاستمرار؟ الانقطاع، لأنه كان قبل، كان قبل، أما الآن فهو إيش؟ فهو شيخ. وأيضا قول الفقير يقول كان لي مال، كان لي مال، فهنا تفيد الاستمرار أو الانقطاع؟ الانقطاع، فقير مسكين أصبح فقيرا، كان عنده مال من قبل، فيقول بعد ذلك كان لي إيش؟ كان لي مال. فالآن القرينة التي دلت على الانقطاع قرينة حالية أو مقالية؟ قرينة حالية، الحال يدل على هذا، لأن معروف حاله عندنا أنه إيش؟ أنه فقير، والشيخ هذا حاله عندنا أنه إيش؟ أنه شيخ خلاص، ذهب ولا زمن الشباب، ولا زمن الشباب، فهو الآن نقول عنه كان الشيخ شابا، أما الآن فهو شيخ كما سمعتم. والفقير يقول كان لي مال، هذه قرينة حالية، الحال يدل على هذا. وقرينة مقالية: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف إيش؟ بينكم. لا، ليش الذي يدلنا على هنا على الانقطاع؟ واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بينكم، إيش الذي يدلنا على الانقطاع؟ انقطاع العداوة. قرينة مقالية، قوله بعد ذلك إيش؟ فألف إيش؟ بينكم، قرينة مقالية، قول بعد هذا دلنا على هذا الأمر، مو الحال، لا، قول دلنا على هذا، وهو قوله فألف بينكم، فقوله فألف بينكم يدل على إيش؟ على انقطاع العداوة، يدل على انقطاع العداوة. فإذا كان في الآية هذه قوله سبحانه، في قوله سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم أعداء، كان تدل على إيش؟ على الانقطاع ولا على الاستمرار؟ واذكروا إذ كنتم أعداء تدل على الانقطاع أو على الاستمرار؟ على الانقطاع. ما هو الذي دلكم على أنها تدل هنا على الانقطاع؟ القرينة المقالية، وهو قوله إيش؟ فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. ها؟ بين قلوبكم، نعم أحسنت، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واضح هذا يا إخوان؟ فالآن كان معناها أنها تفيد اتصاف الاسم بالخبر، إما مع الاستمرار والدوام أو مع إيش؟ أو مع الانقطاع. كانت تفيد اتصاف الاسم بالخبر إما مع الدوام الاستمرار أو مع الانقطاع. ضربنا مثالا للدوام الاستمرار، كان ربك قديرا وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأما بالنسبة للانقطاع فقلنا إما أن يدل عليه قرينة حالية، الحال يدل عليه، أو قرينة إيش؟ مقالية، أو قرينة مقالية تدل على هذا الأمر. الأصل فيها هو هذا الذي قلته، الاستمرار. الأصل فيها الاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة أو هكذا، كان إيش الحديث هذاك الذي في الصحيحين أنه يقرأ، كان يقرأ بسب لمه خل هذا الذي في الجمعة يوم الجمعة يقرأ بألف لاميم السجدة، كان يقرأ بألف لاميم السجدة وإيش والإنسان، وهل أتى، هل أتى على الإنسان، هكذا الحديث، وهل أتى على الإنسان. فهذا يفيد إيش؟ يفيد الاستمرار، كان يفيد، والله أعلم، أنه مستمر على هذه إيش؟ على هذه الحالة. هذا هو الأصل، إن لم توجد قرينة فنحملها على الاستمرار. سمعت؟ هذا الأصل. لكن إن وجدت قرينة فلا يحمل إلا على الانقطاع فقط. وحديث كان يعني كنت أجعل أو كان يرى مفرق يرى الطيب من مفرق رأسه، هذا ما في استمرار فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه يعني تقول كنت أحج، نعم عائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه كنت أطيبه لحجه. فهنا ما تفيد الاستمرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا إيش؟ حجة واحدة فقط، ما حج إلا حجة واحدة فقط، فما في استمرار هنا، ما في استمرار، لأن الحجة التي صدرت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي واحدة. فهذا أحسن ما قيل في كان، هذا أحسن ما قيل في كان، والله أعلم. أنا وجدت كلاما في الفتح يعني نحو هذا، نقل عن ابن الحاجب، فنحن نذهب إن شاء الله إلى هذا، أنه إذا أطلقت الأصل هذا هو، كان يفعل كذا أي يستمر على هذا الفعل، داوم على هذا الفعل، وإن وجدت قرينة تدل على خلاف هذا أخذنا بالقرينة. طيب، قال انتهينا من كان الآن ولا ما انتهينا، ولا تحتاج الآن يعني يتكلم عليها أكثر من هذا؟ ما يحتاج، لأننا مبتدئون، ما نحتاج إلى هذا، هذا نقلل على أنفسنا من أجل أن نستفيد. فالآن ما هو الذي استفدنا من كان؟ أن معناها إيش؟ تفيد اتصاف الاسم بالخبر إما مع الاستمرار أو مع الانقطاع. والذي يدلك على هذا القرائن، التي تدلك على هذا الأمر هي إيش؟ هي القرائن. وعند الإطلاق والله أعلم تحمل على الاستمرار، عند الإطلاق تحمل على الاستمرار. طيب، قال وأمسى، أمسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، أمسى هذه تفيد، عفوا ادرج لي هذا، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء. أمسى البرد شديدا، أمسى البرد شديدا، فأمسى تفيد ما سمعت، اتصاف الاسم بالخبر في ايش؟ في المساء. أمسى البرد شديدا معناها أنها تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء. فهنا في هذا المثال البرد اتصف بالشدة في إيش؟ في أي وقت؟ في المساء. عندما الإعراب أمسى البرد شديدا، ها محمد؟ أمسى في الماضي ناسخ، نعم، يعني الفتحة هو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء. نعم، أمسى الجو، الجو هو اسم أمسى مرفوع علامة رفعه ضمة طائرة، سنتة باردة خبر أمسى، نعم، منصوب علامة نصبه الفتحة، حسنت. والشاهد الآن أمس من النواسخ تنسخ حكم المبتدأ والخبر، وهي من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، فهذا الأول اسمها والثاني إيش؟ خبرها، حسنت. طيب، قال وأصبح، أصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح. طيب يعني أمثلتها كثيرة، أمثلتها مثل قول أيضا مثل هذا المثال: أصبح البرد شديدا، أصبح السعر رخيصا، أي اتصف السعر بالرخص. انت الصباح اتصف بالرخص بوقت الصباح، أصبح السعر رخيصا، أي أن السعر اتصف بالرخص وبالرخص في وقت إيش؟ بالرخص في وقت الصباح. رخص لا بالرخص هكذا. عند من الإعراب نبيين عندك؟ السعر رخيصا. أصبح فعل ماضي ناسخ، والسعر اسم أصبح مرفوع علامة رفعه ومضمة على آخره، ورخيصا خبر أصبح مصدوم علامة رفعه. نعم. وأنت يا صبري أصبحت نشيطا. نشيطا نعم مبني على السكون اتصالي ضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم أصبح، في محل رفع اسم أصبح، لأن بعض الأخوة قد يتوهم ما يكون إلا ظاهرا. أتينا بهذا المثال أن الاسم قد يكون ظاهرا وقد يكون إيش؟ مضمرا، لأنه تقدم معك أن المبتدأ يكون ظاهرا ويكون إيش؟ مضمرا. هات أصبحت نشيطا، نشيطا خبرها، وهنا اتصف الاسم بالخبر في أي وقت؟ في وقت الصباح. اتصفت أنا بالنشاط في وقت الصباح متكلم. قال وأضحى، أضحى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، في وقت الضحى، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، وهو من الإشراق إلى قبيل الزوال، هذا هو وقت الضحى، من الإشراق إلى قبيل الزوال، أي قبل الزوال بشيء يسير، هذا كله يقال له وقت إيش؟ الضحى، من وقت الإشراق طلوع الشمس إلى قبيل الزوال زوال الشمس، فهذا كله ضحى، صلي فيه صلاة الضحى. طيب، فسمعت أن أضحى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، فمن يأتي بمثال ويعربه؟ مثال كثيرة بس نحن نريد من الإخوان لا مونبي الواحد ما أعرف يأتي بمثال ويعربه بسرعة. لكن عبد الله هات أضحى الطالب نشيطا، هات أي اتصف بالنشاط في وقت الضحى سنته. هات اسم أضحى. نعم سنت سنت. نعم شيطان خبر أضحى منصوب على صوت حظاهر على خير. شاهد أضحى هنا أفادت هي من النواسخ، وأفادت معناها اتصاف الاسم بالخبر في الضحى ما شاء الله. قال وظل، وظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار، ظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر. عليك يا عبد الرحمن ظل ايش تفيد يا اخوان؟ تبي هنا اتركوا عبد الرحمن يلعب. ظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار، في وقت النهار، فتقول مثلا ايش؟ ظل وجهه، لكن هنا معناها اخر ان شاء الله غير هذا المعنى اللي نحن نريده. تقول مثلا ظل زيد نشيطا، ظل زيد نشيطا، اي اتصف بالنشاط في وقت ايش؟ النهار، في وقت النهار، فهذا معنى ظل، اما في الآية فمعناها آخر. طيب وانت من يعرف هذا المثال؟ من الذي ما يعرف او تعرف؟ ظل زيد صائما، ظل زيد صائما سهل. ابو سفيان الحين عنده ها نعم استخاري طلعت اليومين ده فاضي الرجال هات ظل زيد صائما. نعم سنت اسم ظل سنت ما شاء الله تبارك الله صائما خبر ظل. ايش افادت ظل الان؟ ظل ماذا افادت؟ رفعت المبتدا ونصبت الخبر، لكن ما هو معناها؟ معناها ايش معنى ظل؟ ها كيف؟ هذا بس بيانا اين كنت انت؟ احنا ايش قلنا الان في ظل؟ ها وقتها نعم قلنا تفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار. ظل زيد صائما اتصف بالصيام في وقت النهار. سنته نعم كيف؟ ما لها ها في النهار معناها هذا في اللغة، هذا الأصل معناها، وإلا لها معاني أخرى أنتم ما أنتم حولها الآن، أنتم حول المعنى المشهور فيها والأصل فيها. إذا جاءت لي معنى آخر تعمل نفس العمل إن شاء الله، تعمل نفس العمل إن شاء الله. طيب هذا هو الأصل، فالآن نحن حول المعنى المشهور فقط كمبتدئين نذكر المعنى المشهور فيها. ظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في إيش؟ في وقت النهار. هذا المعنى الذي أنت الآن عليه، لك معنى نادر فيها، يعني الأصل هذا المعنى. طيب قال وبات، وباتت في اتصاف الاسم بالخبر في الليل. بات تفيد اتصاف الاسم بالخبر ليلا. بات زيد ساهرا، بات زيد ساهرا أي اتصف بالسهر في وقت إيش؟ الليل. هذا الذي تفيده بات، أنها تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الليل. فعند من؟ عندك بعيد. بات زيد ساهرا نعم، درس طويل هذا الكلام. نعم ساهرا سنت ما شاء الله. الحين لازم لا بد هناك مبتدئ أنت تقعد القاعدة هذه فيه، ما قد يرتسم في ذهنك. مو لازم لازم في يعني. لا مو لازم، لكن أنت تقول هذا من أجل أنك مبتدئ، رسم هذا الأمر. طيب قال رحمه الله وصار، صار تفيد التحول كما تعرفون، تفيد تحول الاسم من حالة إلى حالة أخرى يدل عليها الخبر، هذا معنى صار. تفيد التحول أي تحول الاسم من حالة إلى حالة أخرى يدل عليها إيش؟ الخبر. مثل صار الطين إبريقا، صار الطين إبريقا، فالطين هذا تحول من حالة إلى حالة أخرى. ما هي الحالة الأخرى؟ أنه صار ماذا؟ إبريقا، هذا أصبح إبريقا، تغير من حالته تلك بعد أن كان طين لأن حول إلى شيء آخر. هذا واضح، فهذا معنى صار كما سمعت، أنها تفيد التحويل أي الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، أي أن الاسم ينتقل من حالة إلى حالة أخرى يدل عليها الخبر كما سمعت في هذا المثال. صار الطين إبريقا، صار زيد عالما، صار الجاهل فقيها، تحول من صفة الجهل التي كان عليها إلى صفة أخرى وهي إيش؟ أي الفقه والعلم أيضا كذلك. فهذا معنى صار، أنها تفيد الانتقال من حالة إلى حالة أخرى كما سمعت في هذه الأمثلة. صار الطين إبريقا، وصار الجاهل عالما، وصار زيد فقيها. عندك يا علو إعراب واحد من الأمثلة هذه. معرب صار الجاهل عالما، ماذا أفادت؟ أيش أفادت؟ تفيد التحول والانتقال، يتحول الاسم من حالة إلى حالة أخرى يدل عليها الخبر ما شاء الله. قال رحمه الله وليس كذلك أيضا الناسخ، وليس تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الحال، أو نفي الخبر عن الاسم في الحال، نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس زيد فاهما، ليس زيد فاهما أي في الحال ليس فاهما، واضح؟ فهذا معنى ليس، أنها تفيد نفي الخبر عن الاسم في الحال، نفي الخبر عن الاسم في الحال. هذا هو عند الإطلاق تفيد هذا المعنى الذي تفيد، كما سمعت عند الإطلاق تفيد هذا المعنى ليس زيد فاهما. إذا سمعت نحو هذا الكلام أي أن الخبر هنا منفي عن الاسم في وقت إيش؟ الحال، في الحالية، الحالية ليس فاهما. طيب من يعرف هذا المثال؟ زكي. ليس زيد فاهما، نعم. خبر ليس وصولا للاسم، وشاهد ليس نفى الخبر عن الاسم. نعم، شاهد ليس نفى الخبر عن الاسم. وهي تنفي الخبر عن الاسم في أي وقت؟ سنت. قال رحمه الله: وما برح وما دام، وما زال وما انفك وما فتئ وما برح، وهذه معانيها واحدة تفيد ملازمة الخبر للاسم. هذه معانيها واحدة. ما هي معانيها؟ أنها تفيد ملازمة الخبر للاسم، هذا هو المعنى الذي تفيده، أنها تفيد ملازمة الخبر للاسم. قد تكون هذه الملازمة مستمرة وقد تكون منقطعة على حسب ما يقتضيه الحال. قد تكون هذه الملازمة مستمرة وقد تكون منقطعة. ما زال الله عالما، ما زال الله قديرا، فهنا تفيد الملازمة إيش؟ مستمرة ولا منقطعة؟ نحن الآن نقول في معاني هذه الأربع الأفعال التي سمعتها أنها تفيد ملازمة الخبر لإيش؟ للإسم، ملازمة الخبر للإسم. هذه الملازمة قد تكون ملازمة مستمرة وقد تكون ملازمة ماذا؟ منقطعة. قد تكون ملازمة منقطعة. ملازمة مستمرة مثل هذا المثال: ما زال الله عالما، ما زال الله قديرا، فهي تفيد هنا إيش؟ الملازمة ماذا؟ المستمرة. وقد تكون الملازمة منقطعة: ما زال زيد ضاحكا، ما زال زيد ضاحكا. فمعروف لديكم أن الضحك هذا ينقطع من إيش؟ إذا انتهى سببه، إذا ذهب سببه ذهب هذا إيش؟ الانقطاع، وزال هذا الانقطاع. فهنا الملازمة لزيد ليست مستمرة ما زال زيد ضاحكا، وإنما هي ملازمة منقطعة تنقطع بانقطاع سببها، تنقطع بانقطاع سببها. فإذا انقطع السبب الذي ضحك من أجل زيد انفك هذا الضحك عنه. تفضل. ما زال زيد منكرا، هو سينكر شيء، إذا ذهب السبب الذي من أجله أنكر سيترك هذا. تفضل. ليش تأخرت؟ ها؟ دار. كيف الدار؟ هذا ما أعذر، ما يصلح له، لابد تأتي بدري قبل المدرس. هذه ما هي عذار، ما تقبل الأعذار هذه، ولابد أن يكون الطالب قبل المدرس. صائم لا بأس، إذا كنت صائما لا بأس، نسأل الله أن يكتب لك الأجر. طيب، سمعنا كما سمعت في هذه الأفعال أن معانيها واحدة تفيد، ما هو الذي تفيده؟ ملازمة الخبر للإسم، تفيد ملازمة الخبر للإسم، إما ملازمة مستمرة أو تكون إيش؟ منقطعة، أو تكون منقطعة على حسب ما يقتضيه الحال. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ طيب، نمثل عليها هذه الأفعال التي ذكرها، وهي ما زال ومنفك ومنفتئ وما برح. فنمثل على ما زال، عندما الإعراب ما زال بكر صالحا، عندنا ما زال بكر صالحا، ما نافية، نعم أحسنت، لأنه من شرط إعمال هذه الأربع الأفعال أنها لا بد تسبق بنفي، ما تعمل إلا مع النفي أو مع الاستفهام أو مع النهي فقط. هذه الأفعال ما تعمل، من شرط عملها أنها لا بد تسبق بنفي أو بنهي أو باستفهام. زال زاد فعل ماضي فتح وهو ناسب. نعم. زاد زيد. نعم. زيد مبتدا اسم مبتدا لزاد وهو مرفوع بال. إيش مبتدا لزال ذي خميس؟ اسم زال. نعم. اسم زال مرفوع. مرفوع بزال وعلم ترفع الضم. صنته. ما زال زيدا دائما. صالحا ما زال بكر صالحا. صالحا صالحا خبر. خبر زال. صنته. وهو منصوب وعلم نصبه منصوب بزال. علم نصبه فتحا. سنته منصوب بزال على نصبه الفتحة. وزال تفيد إيش؟ ما زال هذا؟ زيد تفيد. ملازمة الخبر. ملازمة الخبر للاسم. حسنت ملازمة الخبر للاسم. طيب قالوا من فك مثال من فك تقول من فك عمرو مستقيما. من فك عمرو مستقيما أي ما زال عمرو مستقيما فهي معانيها الاستمرار. معانيها الاستمرار ملازمة الخبر للاسم. من فك عمرو مستقيما عند من يريد يعرب؟ ما في أحد. أنا أعرب. ما نافية. حسنت. نعم. والكافي عادل عند خميس. عند خميس الكاف ما هي عندك. نعم عندك بارك الله فيك. كاف بسرعة. الكاف أصلية. أصلية فيما عيب عليك. إيش أصلية؟ الضرارة الشرعية. نعم الكاف أصلية. هو قال تحداه قال سألني وأنا سأعرف بهذا ما تمر علي. أسأل أعرفها بالعقرينة الحال اللي ما ستعرفها. هات أنا أخطأت أصل. إن شاء الله لك واحدة في المستقبل. هات بارك الله فيك. نعم ما مفك عمرو مستقيما. سنته. نعم عمرا خبر مفكة. الشاهد الآن مفكة من النواسخ خوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي تفيد ملازمة الخبر للاسم. طيب عندنا ايش الآن؟ مفكة وما ايش وما فتئة. ما فتئة العلم نافعا. ما فتئة العلم نافعا. أنت عربت يا محمد نريد شخصا ما عرب. ما فتئة صبر عندك. ما فتئة العلم أنا أحبك شوف. ما فتئ العلم نافعا. ما نافع. فتئ فعل ماضي. سنت. نعم ما شاء الله. من الناسخ. نعم. العلم نافعا. اسم فتئ. ما شاء الله. نعم. هل مرفوع؟ اسم فتئ مرفوع. علم. أيه هو إيش هذا تحدى؟ أنا مرفوع. مرفوع على طرفين ضم ظاهر على آخر. نافعا. خبر. نعم أحسنت. منصوب على متوصفين فتح الظاهر على آخره. ما شاء الله. قال وما بريحة. بريحة مثالها ما بريحة خالد مطيعا. عند من؟ ما برح خالد مطيعا معنى مستمر. يعني لما تقول ما برح ما فتي أي مستمر على هذه الحالة. صبري عربت اليوم. نبي العرب يعني. سالمين هات يلا سالمين عرب اليوم. ما عرب؟ ما نافي. نعم ما برح خالد مطيعا معنا لا زال مستمرا على الطاعة. نعم. سنت ما شاء الله. شاهد برح ما برح. قال رحمه الله إن شاء الله نقف عند هذا نتمم دامة ونقف عندها. قال وما دام. ودام كهذه الأفعال الأربعة المتقدمة ما دام تفيد ملازمة الخبر للإسم معناها كمعاني الأربعة الأفعال هذه أنها تفيد ملازمة الخبر للاسم. طيب عندك يا أخي لا راحة ما دام الشرك موجودا، هات أنت عربت يعني عربت. لا أنور أنور عربت، هات يا أنور. لا راحة ما دام الشرك موجودا، لا راحة لا نافية عرب، بس ما دام الشرك موجودا. سيأتي الكلام على لا النافية سيأتي. ما دام الشرك موجودا ما مصدرية، ودام لا تعمل هذا العمل إلا بهذا الشرط أنها تسبق بما المصدرية الظرفية، هذا هو شرطها. ما تعمل هكذا مطلقة، لا لابد أن تسبق بما المصدرية الظرفية، أن تسبق بما المصدرية الظرفية. سنته دامش ترفع صوت من أجل يسمعون الخطأ. نعم فعل ماضي ناقص، ماضي ناقص. نعم احسنت، ترفع المبتدا وتنصب الخبر. الشرك اسم دام مرفوع. ما دام الشرك موجودا خبر، احسنت بارك الله فيك. خبر دام منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخر. الشاهد هنا ما دام، ما شاء الله. لا راحة هذا سيأتي إن شاء الله معك في الكتاب نفسه ماذا تفعل لا. المهم حاصل هذه الأفعال التي سمعتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث العمل. قسم يعمل مطلقة ما يحتاج إلى شرط، قسم يعمل مطلقة ما يحتاج إلى شرط، هذه الأفعال كان مع أخواتها من حيث العمل على ثلاثة أقسام. قسم يعمل مطلقة من غير شرط ولا قيد، هو كان وأمس وأصبح، إلى ليس هنا، إلى ليس في هذه الأفعال التي ذكرت، كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، ثمانية أفعال هذه تعمل مطلقة من غير شرط. هكذا يا أخوان ثمانية أفعال، كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، ثمانية أفعال هذه تعمل من غير شرط، تعمل مطلقة، واضح. والقسم الثاني يعمل بشرط، يعمل بشرط وهو أن يتقدم عليه إما نفي أو شبه نفي، يعني نفي واضح شبه نفي، المراد به الاستفهام وإيش والنهي، مراد به الاستفهام والنهي. مثلنا على النفي صح ولا ما مثلنا؟ أليس كذلك؟ مثلنا على الأمثلة التي كل الأمثلة التي ذكرت فيها النفي، بقي الاستفهام مثل هل زال أخوك متكاسلا، هل زال أخوك متكاسلا، والنهي مثل لا تزل تذكر أو لا تزل ذاكرا لله، لا تزل ذاكرا لله، أي استمر على ذكر الله وينهى عن الفتور عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الغفلة عن ذكر الله جل جلاله، لا تزل ذاكرا لله، هذا النهي. إيش ذاكرا؟ صلوا على النبي. كيف ذاكرا؟ ما يصلح ذاكرا، ما لكم أنتم ما رأيتوا اسما الظاهر. أنتم لابد يكون ظاهر، كل شيء عندكم ظاهرة. لا تزل ذاكرا لله، فاسمها مستتر تقديره إيش؟ أنت، لا تزل أنت، لا تزل يعني ينهى عن إيش؟ عن الفتور عن ذكر الله، ويريد منه إيش؟ يريد منه ماذا الآن بقوله لا تزل؟ يريد منه الاستمرار وينهاه عن الفتور، فيقول له لا تزل ذاكرا لله، فلا ناهية وتزل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، هو اسم تزل مستتر تقديره إيش؟ أنت، وخبرها ذاكرا، وخبرها ذاكرا. هذه الأمثلة قلنا لكم، هذه الأفعال القسم الثاني يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام. القسم الثالث يعمل بشرط أيضا وهو أن يسبق بما المصدرية إيش؟ الظرفية، أن يسبق بما المصدرية الظرفية. فهذا هو حال هذه الأفعال التي سمعتموها على ثلاثة أقسام، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.